كتاب التيمم، يعني مراد المؤلف الكتاب الذي تذكر فيه أحكام التيمم. هذا كتاب في التيمم، يعني كتاب يذكر فيه ما يتعلق بأحكام التيمم. وأكرر ما قلته كثيرا بأن المؤلف لا يستقصي المسائل في كل باب، بل يأخذ أمهاتها وأصولها ويعرض عن كثير منها، ونحن عادة ما نعرج على بعضها مما يستدعي المقام ذكره أو يجرنا الحديث إليه، وقد يأتي ذلك عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة. والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على 7 أبواب. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. الثاني معرفة، يعني مراد هذه الطهارة هل هو بدل، يعني التيمم هل هو بدل عن الطهارة الصغرى فقط أو يشملها ويشمل الكبرى، بمعنى هل التيمم خاص بالطهارة الصغرى أو أنه يشملها ويشمل الكبرى. الثاني معرفة من تجوز له هذه الطهارة. من الذي تجوز له هذه الطهارة؟ هل هو عادم الماء فقط أو الذي أيضا يجد الماء ويحول بينه وبينه حائل؟ هذا الحائل قد يكون مرضا وقد يكون عدوا وقد يكون خوفا يمنعه من الوصول إليه. الأسباب كثيرة وللعلماء تفصيلات دقيقة في هذا المقام. الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. لا شك أن التيمم له شروط، منها دخول الوقت ومنها أيضا الطلب، يعني إذا دخل الوقت فإن الإنسان إذا كان عادما للماء يجد في طلب، إلا إذا كان متيقنا أن الماء غير موجود كأن يكون في فلاة لا ماء فيها أصلا. وكذلك أيضا يعوزه الطلب بأن يطلب ذلك وأيضا يعجز عن الوصول إليه. الرابع في صفة هذه الطهارة. صفة هذه الطهارة كما سيأتي، هل يكفي فيها أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، أم لا بد من ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين، وهل يقتصر على الكفين أو يتجاوز ذلك إلى الذراعين، أو أن هناك رأي شاذ أو ضعيف إلى المنكبين. كل هذه سيعرض لها المؤلف إجمالا وسنتحدث عنها إن شاء الله. الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة. القصد ما تصنع به هذه الطهارة، هل هي مقصورة على ما ورد في الآية فتيمموا صعيدا طيبا، للمراد بالصعيد هنا هو تراب الحرث كما فسره عبد الله بن مسعود، أو أنه يتجاوز إلى أكثر من ذلك، يدخل في ذلك كل أنواع التراب وكذلك الجص والنورة وزرنيخ وكذلك اللبد من الصوف والقطن، التراب الذي يتراكم عليها وعلى الفرش أو على الثياب، إذا وجد تراب هل يتيمم وهل يتيمم على الجدار على الرخام. هذه أمور ربما يعرض لها المؤلف، فأحببنا أن نقدم عنها موجزا. السادس في نواقض الطهارة. أيضا هذه الطهارة بما أنها بدل عن الطهارتين الصغرى والكبرى، أي بدل عن الماء والماء له نواقض، كذلك هذه الطهارة نواقض الماء نواقض لها، يعني نواقض الطهارة الصغرى والكبرى هي نواقض هذه الطهارة، يضاف إليها أيضا وجود الماء. والماء له أحوال عدة، قد يأتي للإنسان بعد انتهاء من صلاة وبعد خروج الوقت، وللعلماء في ذلك كلام أنه يظل تيممه صحيحا وصلاته صحيحة، وقد يأتيه بعد أن يفرغ مثلا من صلاته، وجماهير العلماء على أن تيممه صحيح وأن صلاته تامة، وقد يأتيه أثناء الصلاة، فهنا يوجد الخلاف الكبير بين العلماء في ذلك. السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها. عرفنا هناك أن لما درسنا أحكام الوضوء والتيمم عرفنا أن الوضوء شرط في مس المصحف، ذلك تحدثنا ما يتعلق بالطواف وقراءة القرآن إلى غير ذلك من الصلاة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بذلك. فهل تلكم الشروط المشترطة في الوضوء وفي الغسل هي نفسها الموجودة هنا؟ هذا الذي يريد المؤلف أن يشير إليه.